بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على معنى لا اله الا الله، وازاي نوصل المعنى للمسيحيين، وتكلمنا على اول كلام عن الله، وان الله اسم على ذات الاله لا يسمى به غيره، والضلال اللي وقع فيه المسيحيين ان هم بيسموا ثلاثه بلفظ الجلاله الله. وتكلمنا عن ان هم واقعين في شرك، ان من ضمن المعاني اللي مفروض تفهم من لا اله الا الله ان اله دي المقصود بيها حاجتين، المقصود بيها ما يدل على التوحيد العملي اللي هو ان انا اتخذ كائن ما اله، ان انا اتوجه له بالعبادة، وفيها معنى الالوهية، حصر الالوهية بمعنى الصفات واستحقاق الاسماء والالقاب والافعال الالهية وهكذا. فقلنا ان اله دي مقصود بيها حاجتين، مقصود بيها توحيد الالوهية بحسب تعبيرنا احنا، ومقصود بها برضو التوحيد العلمي اللي هو حصر الصفات الإلهية في واحد فقط، والأفعال الإلهية والأسماء والألقاب كل ده في واحد فقط. قلنا علشان نصحح فكر المسيحيين في الله، احنا قلنا ان هم بيستخدموا كلمة أقنوم وكلمة جوهر، وقلنا ان الجوهر ده المقصود به الألوهية، صفات الألوهية، الصفات والأسماء وهكذا، وأقنوم ده المقصود به الذات الإلهية. في نقطة أنا ما قلتهاش المرة اللي فاتت، أنا قلت في نص تاني بس أنا نسيه، لو كان حد مركز قلنا أن هم بيقولوا الأب والابن وروح القدس دول ثلاث أقانيم، وأقنوم يعني شخص أو ذات أو كائن، وقلت بالإنجليزي زي ما بيسموه person. الأربعة دول أنا كنت كاتبهم المرة اللي فاتت صح؟ ولا كنت كاتب حاجة تانية؟ إيه؟ طيب، في نص مهم في بيان، يعني احنا قلنا المسيحي ليه بيستخدم كلمة أقنوم، علشان لما تيجي انت تقول له انت تقصد بأقنوم شخص يقول لك انت شايفني كافر ولا ايه، ويهرب، يعني يستخدم كلمة غير معلومة المعنى على وجه محدد ما بين العرب او كده، لان الكلمة اصلها سرياني، ويتهرب بقى يقول دي صفة دي ايا كان. احنا قلنا ان في اكثر من طريقة ان احنا نثبت ان الاب والابن وروح القدس اقانيم، بمعنى اشخاص او ذوات او كائنات او person بالانجليزي. ان قلنا ان النصوص اللي بتبين التمايز ما بينهم بيكلموا بعض وهكذا، وقلت ان ده بحث تعملوه هتلاقوا فيه اقتباسات في الملزمة الاولانية، انتوا تجيبوا النصوص المذكورة في هذه الاقتباسات، ان هم بيكلموا بعض، بيرسلوا بعض، بيخاطبوا بعض وهكذا. قلنا ان في اسلوب تاني ان احنا نبين ان هم مش واحد عدديا، ان الاب زائد الابن زائد الروح القدس ثلاثة عدديا، وجبنا النص اللي هو بيقول لأني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني، ومكتوب في ناموسكم ان شهادة رجلين حق، انا هو الشاهد لنفسي واشهد للاب الذي ارسلني. وقرينا النص ده المره اللي فاتت. في بقى نص تاني بجانب النص ده انا ما قلتوش، ده تكتبوه علشان ده نص مهم جدا. النص ده الكلمة الدلالية، يعني المرة اللي فاتت قلت انا ما بحفظش الشواهد لكن بحفظ كلمة دلالية اللي هي لما ببحث عنها يطلع لي النص اللي انا عايزه. الكلمة الدلالية حياة في ذاته، ده نص في يوحنا. شوف كبر النص ده كبير قوي عشان هو مهم قوي. في يوحنا 5:26 بيقول، ده كلام المسيح نفسه بيقول، لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته. فهنا يبقى الآب ذات أو كائن أو شخص له حياة في ذاته، يعني متصف بالحياة. الابن برضو ذات أو كائن أو شخص، ربنا هو اللي أعطاله الحياة. هنا أعطى الابن، دي في حد ذاتها من ضمن النصوص الدالة على نفي ألوهية المسيح، لأن الكائن الذي يعتمد في شيء معين على آخر لا يكون إلها كاملا مستحقا للعبادة. ده بينافي الصمدية الكمال المطلق. ما دام أنا معتمد على آخر في أي شيء ده معناه فقر وعجز وعوز وحاجة وهكذا. ثانية، فالنص ده فيه نقطتين، مسألة ان الاب له ذات، الابن له ذات، الاب له حياة في ذات، الابن له حياة في. النص ده ما بيعرفوش يتفلتوا منه، يعني هو ممكن يقولك الاقنوم اشخاص مش اشخاص، الاقنوم ذوات مش ذوات، اي حاجة بحيث انه هو عاوز يصور ان انا مؤمن بإله واحد زي ما المسلمين زي ما اليهود مؤمنين. طب انت تعمل ايه في هذا النص ان الاب له ذات الابن له ذات، بالاضافة الى ان حياة الابن عطية من اخر، مما ان الاب اعطى الابن، يعني الابن ما كانش له حياة قبل ما الاب اعطاله الحياة، فهو مفتقر الى الاب يحتاج اليه، ومن يحتاج ليس بإله. في النص ده في غاية الاهمية، النص ده مع النص بتاع لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. بالمرة بقى كده في نص بتاع شهادة رجلين والنص بتاع لو حياة في ذاته. النص التالت بقى اللي هو الإله الحقيقي وحدك، ده نص مشهور جدا في يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. سياق الكلام المسيح بيتكلم مع الاب اللي هو الاله الخالق وبيقول له وهذه هي الحياة الابدية، يعني ازاي تدخل الجنة، ان يعرفوك انت، انت المخاطب هنا الاب، يعني ان يعرفوا ان الاب هو الاله الحقيقي وحده او الاله الحقيقي الوحيد. ودي فيها معنى لا اله الا الله، حصر الالوهية من الناحية العلمية، انه متصف بالصفات التي تجعله إلها حقيقيا مستحقا للعبادة. مين اللي كده؟ الأب بس. وهنا تحط النص ده وحدك جنب النص التاني اللي بيقول لأني لست وحدي، لأن لو قلنا إن الأب والابن الاتنين الإله الحقيقي يبقى ما يتقالش إن الأب الإله الحقيقي وحده، ده معاه آخر مع الابن. لما الاب يكون مع الابن والابن مع الاب ما يتقالش وحده، لان هما اتنين عدديا. طيب قلت ان من ضمن الاساليب التانية ان انت تستشهد بقانون الايمان، فقلنا قانون الايمان بيبين التعددية الحقيقية، انه بيقول ان الابن مولود من الاب وكده اله حق من اله حق، وانه لما بيتكلم عن الروح القدس بيقول يسجد له ويمجد مع الاب والابن، وده عين الشرك. في نقطة بمناسبة النص ده بتاع يوحنا 3:17، ان المسيحي لا يستطيع ان يقول لا اله الا الاب، لانه مدرك ان ده معناه اخراج الابن والروح القدس من الموضوع. ما ينفعش يقول كده. ممكن يقول لا اله الا الله، يسوع المسيح رسول الله، ولا ابن الله، ولا زي ما هو عاوز يقول يقول، هيأول اي حاجة تانية. لكن هو ليه بيرضى يقول لا اله الا الله؟ لفهمه ان الله داخل فيه ثلاثة، فهو لسه ما زال معتقدا بالثالوث. احنا هدفنا ان احنا نوصل للمسيحي انه يرضى يقول او يؤمن انه لا اله الا الاب، مع ضبط ان احنا ما نصفش الله بالاب، وانه في نوع من انواع النقص وهكذا. لكنه يفهم ده، انه لا اله الا الاب. الاب اللي هو مين؟ خالق السماوات والارض، رب السماء والارض، رب السماوات والارض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له، هل تعلم له سمية؟ رب السماوات والارض هو ده الاب، خالق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، هو ده بس المستحق للعباده. هو فقط المحصور فيه صفات الالوهيه الحقيقيه. خليني نقرا كده شويه في الملزمه دي عشان ندخل على اللي بعده. هنا سؤال هام، من اين نعرف صفات الله عز وجل؟ من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. نصف الله عز وجل بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. فيما صح عنه، علشان لازم تتأكد الحديث ده صح ولا غلط عشان تاخد منه عقيدة. لكن القرآن كله صحيح، ما فيهوش أي شك، قطعي الثبوت. لكن السنة مش كلها قطعية الثبوت، في منها حديث صحيح، في منه ضعيف وهكذا. فيبقى لازم تتأكد الأول من ثبوت الحديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كده تستدل منه. مفيش مرجع تاني تعرف منه الأسماء والصفات. طيب، هذا هو الإيمان الصحيح بالله عز وجل. وكل من يؤمن بالله عز وجل إيمانا يخالف المذكور في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة، فإنه لا يكون مؤمنا بالله على الحقيقة. في انه الله عز وجل بيقول في القرآن الكريم قل هو الله واحد الله الصمد. هو يؤمن ايمان مخالف لما وصف الله به نفسه في كتابه، يبقى هو مش مؤمن ايمان حقيقي، مش مؤمن، مؤمن باي حاجة تانية، فانه لا يكون مؤمنا بالله عز وجل على الحقيقة. ولكنه حين سيكون كافرا منكرا لما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه، غير مصدق لما ورد عنه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا انا كاتب على سبيل المثال، قال الله عز وجل في سورة تعدل ثلث القرآن. سورة تعدل ثلث القرآن عليها احاديث كثيرة جدا جدا. ايه المقصود بان السورة تعدل ثلث القرآن؟ ان القرآن بشكل عام متقسم ثلاث اقسام في المواضيع، في المحتوى. في بعض العلماء يعني بيتحفظوا عن انه متقسم ثلاثة، معناه كده فعلا. احنا كنا قرأنا كلام قاله الاستاذ الدكتور عمر سليمان الاشقر، ان كل القرآن بيتكلم عن الايمان بالله وعن العقيدة بطريقة او باخرى. يعني دلالة كل الآيات القرآنية في النهاية الإيمان بالله. لكن لو جينا نقسمه بشكل موضوعي بغض النظر عن الاستقراء أو الفهم أو يقود إلى إيه، بيبقى فيه قسم بيتكلم عن العقائد، وقسم أخبار وقصص، وقسم شرائع وأحكام. علشان كده سورة الإخلاص اللي بتتكلم عن العقيدة قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، دي عقيده وتوحيد، ده ثلث القران. ايه التلتين الباقيين؟ يعني ده استنتاج العلماء من حديث النبي انه قال ان سوره الاخلاص تعدل ثلث القران. طب ايه هما التلتين التانيين؟ قصص واخبار، والتلت التاني شرائع واحكام. طيب، هنا انا كمراجعه في البحث بتاع العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، أو حتى المحاضرات بتاعة العلم والمعرفة مدخل لمقارنة الأديان، لو دخلت عندي على المدونة، محتويات المدونة، تحط الماوس عليها هينزل قائمة الأبحاث والمحاضرات، أو المحاضرات والمقالات، مش فاكر أنا مسميها إيه. لو دست عليها ودورت في وسط الأبحاث هتلاقي العلم والمعرفة ردا على الأنبا بشوي. البحث ده فيه جزء كبير في تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لأن أنا هنا ما نقلتش أقوال العلماء في يعني إيه الأحد والفرق ما بين الأحد والواحد، والسورة دي نزلت ليه وبتخاطب مين في الأساس. أقوال العلماء تراجعوه من البحث ده. ممكن برضو من محتويات المدونة تحط الماوس عليها هينزل لك قائمة فيه من ضمنها المحاضرات، محاضرات هتلاقي في التحت أو من ضمنها العلم والمعرفة مدخل مقارنة الأديان. هتفتح الصفحة دي هتلاقي من ضمن الروابط اللي موجودة البحث الأصلي. طيب هنا احنا المرة دي هنتكلم بس على قل هو الله أحد، المرة الجاية هنتكلم على الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن لا شك في ان هذه السورة تضرب عقيدة الثالوث اللي بيؤمن بها النصارى في مقتل. قل هو الله أحد، العلماء قالوا السورة دي نزلت ليه، بغض النظر عن الاختلاف في بعض الروايات، لكن هو في النهاية متعلق بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وإنه هم سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء مفاده إن هم طلبوا منه صف لنا ربك، هل هو مولود، هل هو له بداية، هل صف لنا ربك. فالله عز وجل قال له قل، أي قل لهم الذين سألوك عن الله عز وجل، عن صفة الله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صفة الأحدية دي اقترنها مع لفظ الجلالة الله، والصمدية واقترنها مع لفظ الجلالة الله، العلماء قالوا ان ده معناه ان صفة الأحدية وصفة الصمدية صفتين ما بيتصفش بيهم غير الله الإله الحقيقي المستحق العبادة. الإله الحقيقي المستحق العبادة هو فقط المتصف بالأحدية والصمدية. يعني إيه أحد؟ بمعناه العام يعني واحد، لكن واحد بشكل مطلق، واحد وحدانية مطلقة، ليس فيه أي نوع من أنواع التعددية، ليس فيه أي نوع من أنواع التركيب أو الأجزاء أو هكذا. فبالتالي بما ان النصارى لما بيجوا يتكلموا عن الله فيما يخص الثالوث بيذكروا عدد اكبر من واحد، ده معناه ان هم مخالفين لسورة الاخلاص. لذلك الله عز وجل يقول لهم ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، اللي هو الاب والابن والروح القدس، انما الله اله واحد سبحانه وان يكون له ولد. ولذلك الله عز وجل يقول لهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فواضح جدا في عقيدة النصارى الإيمان بنوع من أنواع التعددية في الذات الإلهية، سواء هذه التعددية خارجية أم داخلية. يعني إيه خارجية أم داخلية؟ النصارى بيعتقدوا إن هم موحدين لو قالوا احنا بنؤمن بالاب والابن والروح القدس، بس دول كلهم في قلب بعض، كلهم كيان واحد، الاب ولد الابن في داخله وانبثق منه الروح القدس في داخله. فانت بغض النظر عن التشبيه اذا نظرت الى الله من الخارج هو كيان واحد، مش كيانات متعددة بجانب بعضها البعض. فهو يعتقد انه مدام قال بكده تعددية داخل الذات الإلهية يبقى هو ما زال في نطاق الوحدانية، وده كفر، ده غلط. وده معنى قل هو الله أحد، وده معنى آيات كثيرة جدا تشير إلى الوحدانية بمعنى ان المفروض نعبده واحد، بغض النظر النصراني لو اعتقد هم ثلاثة جنب بعض ولا واحد جواه ثلاث عفاريت ولا ايا كان تصوره لله واحد في ثلاثة او ثلاثة جنب بعض، هذه التعددية كفر، كفر بالله بمعنى انه ايمانه مخالف للحقيقة. وده يستلزم خلودهم في نار جهنم. طيب دي نقطة. ان حتى لو قالوا بان هم جوه بعض في قلب بعض نفس الكيان، هو كيان واحد. علشان كده بعض النصارى بيتفلسفوا في موضوع الذات، يقول لك لا هم مش ثلاث ذوات، هم كيان او ذات واحدة بس ثلاثة جوه بعض، كأني حطيت ثلاث بلالين جوه بعض ونفختهم كده، الثلاثة بقوا شكلهم حاجة واحدة، او حطيت ثلاث اطواق او ثلاث خراطيم جوه بعض فبان حاجة واحدة، ايا كان التصور او التشبيه. لكن بما انهم بيقولوا بتعددية حقيقية بغض النظر هم جوه بعض ولا بره بعض، ده كفر عندنا. هنا العلماء لما قالوا قل هو الله أحد، كان هنا المقصود بها الأحدية الوحدانية في الذات الإلهية، إن في آيات بتصف الله بأنه واحد، في الآية دي بتصف الله بأنه أحد. الأحدية دي يعني الله عز وجل ليس مركبا، ليس مكونا، ما فيهوش تعددية في ذاته، بالإضافة إلى الإقرار بأن ما فيش بجانبه آخر، يعني خارج الذات الإلهية ما فيش إله آخر معه يعبد، فلا في داخله تعددية ولا في أكثر من إله يعبد. ده معنى قل هو الله أحد. طيب حين أنا كاتب الأحد، هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتركب، ما فيش أي نوع من أنواع التعددية، وقطعا ولا شك الثالوث فيه هذه التعددية. احنا ما بنقولش بأن الكفر اللي النصارى واقعين فيه تعددية الصفات، ان في نصارى بيكذبوا على العوام، زي الكاهن اللي كان طالع مع يوسف الحسيني ده بيقول له لا احنا الأقانيم دي صفات، الاب والابن والروح القدس، ده الاب دلاله على الوجود والابن دلاله على صفه العقل والروح القدس دلاله على حياه الله، فاحنا كاننا بنقول اله واحد لكن احنا بنصفه بانه موجود كائن، وبنصفه بانه عاقل، وبنصفه بانه حي، زي ما انتم بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ده كلام فاضي. من ضمن النقاط الرئيسية في إقناع المسيحي بالتوحيد إن أنت تبين له إن هم فعلا أشخاص أو كائنات أو ذوات، الطريقة اللي احنا عادنا نتكلم فيها المرة اللي فاتت، النصوص وقانون الإيمان واقتباسات العلماء في تعريف يعني إيه أقنوم، كل دي وسائل مختلفة. كويس، احنا كمسلمين احنا مؤمنين ب إن الله واحد ليس فيه تعددية من ناحية الأشخاص أو الذوات أو إنه مركب، لكن احنا بنؤمن بتعددية في الصفات، الله عز وجل متصف بصفات كثيرة جدا جدا، صفات نحن لا نستطيع حصرها، في بعضها احنا بنؤمن بها، والكلام ده احنا آسف في بعضها ذكر لنا عن طريق الوحي، في بعضها مش ما ذكرش لينا سواء أسماء أو صفات أيا كان، لكن في النهاية أهل السنة والجماعة بيقولوا الله عز وجل متصف بصفات كثيرة جدا جدا، التعددية في الصفات لا يستلزم أو لا يعني تعددية في الذات. دي إشكالية وقع فيها طائفة من المنتسبين للإسلام اللي هم المعتزلة. المعتزلة قالوا إن بما إننا هنثبت لله صفات كثيرة فكأن الصفات دي ذوات، أو هنثبت أشخاص أكثر من قديم، قدماء متعددين، أزليين متعددين، كأن العلم يعني ذات عليم والرحمن يعني ذات رحيم، فأنا لو قلت كذا صفة يبقى أنا أثبتت كذا كائن قديم، ده ضلال مبين. فهم علشان خاطر يخرجوا من إشكالياتهم العقلية دي راحوا عطلوا الصفات خالص، وقالوا إن الصفات دي أو الأسماء لا تدل على عليم أو حكيم أو خبير، علشان هم قالوا لو احنا هنثبت ده يبقى احنا نقول فيه بكل صفة كائن قديم متصف بهذه الصفة، كلام فاضي. فإحنا لما بنصف الله عز وجل نقول الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، متصف بصفات كثيرة جدا. تعدد في الصفات لا يستلزم التعدد في الذوات أو الأشخاص أو أن يكون في أي نوع من أنواع التركيب. ذات إلهية واحدة متصفة بكل هذه الصفات الإلهية اللي احنا بنعرفها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. في نقطة تانية ان احنا نفس الفكرة ما بنشخصنش هذه الصفات، بمعنى ان زي ما النصارى وقعوا ان هم يقولوا ان الله عز وجل متكلم، الله عز وجل له كلام، يبقى كأن في كائن في الله هو الكلام او الكلمة او ايا كان، ويبتدي شخصن الصفة. في نقطة تانية نحن نصف الله عز وجل بأنه حي، لكن ما نقارنش الخالق بالمخلوق، فنشوف ان المخلوق حي بروح بواسطة شيء معين، فنقول يبقى ربنا ينطبق عليه نفس الكلام انه حي بواسطة معينة او بشيء معين اللي هو الروح، زي ما الانسان حي بروح. ده الخلل اللي وصل له النصارى. الانسان له عقل، ربنا كمان له عقل. الانسان له روح، ربنا كمان له روح. الانسان له ايا كان يقوم ثابت للاله نفس الكلام. لكن احنا ما بنقصش الخالق بالمخلوق، احنا نشوف الله عز وجل وصف نفسه بايه، الوحي تكلم عن الله ازاي، ونؤمن كما هو مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. طيب، فهم النصارى بيقولوا احنا زي المسلمين بنقول بصفات جوهرية او ايا كان، الحياة هي الروح القدس وكذا، ده غلط، ده مش المسيحية، ده كلام بيقدم من اجل التنصير او من اجل عدم استقباح هذه العقيدة. تبتدي ترد بقى على الكلام ده ازاي؟ زي ما قلنا، ازاي تثبت ان هم اقاليم او اشخاص؟ في نقطة تانية، ان انت تبتدي تبحث في التاريخ المسيحي عن مسيحيين أوائل قالوا بهذا الكلام تم تكفيرهم. أريوس ده وقع في حاجة تانية غير اللي احنا بنتكلم فيها في موضوع الأقانيم. أشهر كلام بما يخص الأقانيم الكلام عن واحد اسمه سابيليوس. سابيليوس الفكرة ايه؟ ان في مسيحيين كثر حبوا يوفقوا ما بين الثالوث الأب والابن والروح القدس، وفكرهم القديم من اليهودية إن الله واحد، الله واحد بمعنى إنه ليس فيه تعددية، وإن واحد فقط هو اللي يعبد، واحد فقط هو المتصف بصفات الإلهية. حبوا يوفقوا ما بين الاثنين، فألغوا أقنومية أو كينونة الأقانيم الثلاثة، قالوا دول مش أقانيم علشان يفضلوا موحدين. دول تم تكفيرهم في التاريخ المسيحي، أبرزهم واحد اسمه سابيليوس. سابيليوس ده قال إن الابن والآب وروح القدس دي مجرد أسماء تدل على أفعال ربنا بيعملها، فهو إله واحد، لكن لما خلق اتقال عنه الآب، لما نزل على الأرض وعاش كإنسان اتقال عنه الابن، ولما حل على التلاميذ وأعطاهم البركات اتقال عنه الروح القدس. فيبقى في النهاية أنا عندي ذات إلهية واحدة لكنه له أكثر من اسم، أو لما بيفعل أفعال معينة بيتسمى أسماء. فهو في الحقيقة لغى كينونة الأقانيم، خلاهم كائن واحد، والكائن ده لما بيعمل حاجة بيتسمى كذا. فلما يخلق يتسمى الخالق، ده الآب، لما يتجسد يتسمى الابن، لما يفعل فعل ياخد الاسم ده. ده فكر كفر عند النصارى. من ضمن تفنيد كلام سابيليوس هو تكفير من قال ان الاقانيم مجرد صفة، لان هي نفس الفكرة، ان علشان ربنا متصف بكذا فسميناه الاب، هو متصف بكذا فسميناه الابن. يبقى في النهاية هو الغى التعددية الحقيقية، ما بقاش ده ثالوث، بقى نوع من انواع التوحيد. توحيد بالمقصود ان واحد فقط هو الذي يعبد، كائن واحد فقط، ذات الهيه واحده. سواء العوام فاهمين ولا مش فاهمين، في شقين. ممكن مش بيضحك عليه، لكن هي دي العقيدة اللي ممكن يقبلها ويفهمها وتبقى معقولة بالنسبة له. لكن هي الإشكالية إيه؟ إن أنا لو قلت إن الأب والابن والروح القدس دول أقانيم، بمعنى أشخاص أو ذوات أو كائنات أو persons، إزاي في الآخر أقول إله واحد أمين؟ ده تناقض عقلي. أنا بثبت تعددية حقيقية وبعدين بقول أنا بعبد واحد، إزاي؟ ما ينفعش. الإشكالية دي النصارى بيسموها سر الثالوث. يعني إيه سر الثالوث؟ يعني دي حاجة عمرك ما هتقدر تفهمها. أنت تؤمن كده وخلاص، ربنا بقى هيحل عليك ويفهمك، ولا أنت تشعر إن دي هي الحقيقة أيا كان. لكن أنت تؤمن بكده تحفظ وخلاص. الإشكالية دي إشكالية إزاي نقول إن احنا بنؤمن بثلاث أقانيم وفي نفس الوقت أقول إن احنا بنعبد إله واحد. الإشكالية دي اتكلم عنها كيرولوس الإسكندري في كتابه حوار حول الثالوث، اتكلم عنها أغسطينوس أسقف ميلان في كتابه شرح الإيمان المسيحي، اتكلم عنه تقريبا كل المسيحيين. الإجابة على الإشكالية ده شيء فوق فهمنا وعقلنا، احنا بنؤمن بكده وخلاص، وما تتدخلش في أمور كبيرة انت مش تقدر تفهمها. احنا بنقول المبدأ ممكن يكون مقبول، ان لو حاجة إلهية معينة حتى لو انا مش فاهمها أؤمن بيها إيمانا وتسليما، لكن لازم يثبت لي ان ده وحي، وان فعلا ربنا وصف نفسه بكده او قال كده عن طريق الوحي الثابت الصحيح. بما ان الثالوث ده اصلا مش موجود في الكتاب المقدس، ما علموش المسيح، مش موجود في العهد القديم، مش موجود في القرآن، مش ثابت عن اي وحي سواء صحيح ولا محرف، فبالتالي ما تجيش تقول لي انا لازم اؤمن بيه. ما ينفعش. دايما بيقارنوا ما بين ان انت تؤمن كده وخلاص، وما بين كلام الامام مالك اللي بيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة، مع فارق الاختلاف ما بين الموقفين. الامام مالك بيقول الاستواء معلوم، بمعنى ان انا افهم واعقل يعني ايه استواء، انه العلو والارتفاع وهكذا، فاهم ده كويس. طب بالنسبة للثالوث، هل أنا فاهم يعني إيه ثلاثة في واحد أو ثلاث أقانيم إله واحد أمين؟ مش فاهم، يبقى ده ما فيش وجه شبه. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، المقصود به إن ده أمر غيبي، أنا لم أرى العرش ولم أرى الله عز وجل، فلا أستطيع أن أكيف أو أصور إزاي ربنا مستوي على عرش. طيب الإيمان به واجب ليه؟ لأنه ثابت في الوحي، ثابت في القرآن، الرحمن على العرش استوى، والآيات الأخرى التي تتكلم عن الاستواء والعلو والارتفاع. فين بقى أن الثالوث ثابت علشان يبقى الإيمان به واجب؟ ده مش موجود. سؤال عنه بدعة، المقصود به أن الصحابة والسلف ما كانوش بيسألوا كيف استوى الله على عرشه، فده سؤال بدعة. الصحابة كانوا مؤمنين يعني ايه استواء، كانوا فاهمين يعني ايه استواء، كانوا مؤمنين به لانه ثابت في القرآن، كانوا بيفوضوا الكيف لان ده امر غيبي مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بالعرش، نحن لم نرى الله عز وجل ولم نرى العرش عشان نعرف كيفية الاستواء. طيب فكون ان هو يقول الاب والابن والروح القدس دي صفات، ارد على الكلام ده ازاي؟ بنفس طريقة اثبات ان الاب والابن والروح القدس اقاليم، بالاضافة الى البحث التاريخي عن كلام عن هراطقة او كفار اوائل زي سابيليوس، قالوا نفس الكلام، الكنيسة كفرته. في برضو بعض الاقتباسات، المسيحيين نفسهم قايلين الاقنوم مش صفة. في من ضمنهم أنا كنت بحثت عنهم النهاردة الصبح، وقنوم الصفة كان في اقتباس من كتاب منصر مشهور، أسئلة حول الأقنوم. ثواني، الأقنوم أهو، ده اقتباس، ده موجود برضو في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية. بيقول في كتاب أسئلة حول حكمية التثليث والتجسد صفحة رقم 35: يجب أن ندرك جيدا أن الأقنوم ليس صفة، لأنه لو كان صفة لكان بلا كينونة. الصفة ملهاش كيان، الصفة تابعة لازمة للكائن اللي متصف بهذه الصفة. فالأقانيم دي كائنات متصفة بالصفات، فالأقنوم ليس صفة. الأقنوم ليس صفة ولكنه كائن قدير يحمل الصفة. الأقنوم كائن حقيقي يحمل جوهر إلهي. كان في اقتباس تاني مشهور جدا ل الأنبا بيشوي في كتابه 100 سؤال وجواب حول العقيدة المسيحية، أو في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. كان بيقول إيه في اقتباس طويل صفحة رقم 13 و14، بيقول: هل يمكننا أن نقول إن الكينونة في الثالوث القدوس قاصرة على الأب وحده؟ يعني احنا هنقول إن الأب ده صفة الكينونة أو الكيان أو الوجود، والعقل قاصر على الابن وحده، هنقول إن الابن ده صفة العقل، والحياة قاصرة على الروح القدس وحده؟ قال لك لا، لا يمكن أن نقول هذا. فينبغي أن نلاحظ أنه طبقا لتعليم الآباء إن الكينونة أو الجوهر ليس قاصرا على الأب وحده. وبعدين بيقول لك إن الأب له صفة العقل، والابن له صفة العقل، والروح القدس له صفة العقل. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول في فرق ما بين صفات وما بين أقانيم. الأقنوم هو الكائن الذي يحمل كل صفات جوهر معين. يعني أنا لو قلت جوهر الإنسانية، أنا كإنسان كائن، أنا أقنوم من جوهر الإنسانية، فأنا متصف بكل صفات الإنسان، الجوهر الإنسان. الصفات دي هم بيعتقدوا إيه؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت، جوهر واحد ثلاث أقانيم. إن من جوهر الألوهية أو الطبيعة الإلهية أو الصفات الإلهية متصف بيها ثلاثة، فالثلاثة متصفين بكل الصفات الإلهية كلها. فلو الإله متصف بأنه حي لا يموت، الثلاثة متصفين بيها. لو الإله متصف بالقوة والعزة وكذا، الثلاثة متصفين بيها. طيب، برضو راجعوا الاقتباسات دي، الاقتباسات مفيدة في بيان إن أقانيم النصارى ليست صفات. يا إما في اقتباسات بتقول كده صراحة، هم بيشرحوا بيقولوا الأقنوم مش معناه صفة، أو بيكفروا مسيحيين قالوا إن الأقانيم صفات. طيب، فأنا نكمل بقى القراية. قل هو الله واحد، قلت الأحد هو الواحد الذي لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتركب، وحدانية مطلقة للذات الإلهية. فكل من يؤمن بتعددية في الله سبحانه وتعالى لا يؤمن بأن الله أحد. فإن عقيدة الثالوث التي يؤمن بها النصارى ضد هذه الوحدانية المطلقة للذات الإلهية. فإن النصارى يقولون إن جنس الألوهية في ثلاثة، أو الجوهر الإلهي أو الطبيعة الإلهية أو الصفات الإلهية في ثلاثة، هم الأب والابن والروح القدس. ولذلك يطلق على كل منهم لفظ الجلالة الله، لأنه شايف إن الله ده لقب، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لقب. اللي متصف بالصفات الإلهية يتقال عنه الله. مين اللي متصف بالصفات الإلهية؟ ثلاثة. فده يتقال عنه الله، وده يتقال عنه الله، وده يتقال عنه الله. فهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن إذا سألت عمن هو الله في النصرانية، قالوا إن الله هو الأب والابن والروح القدس. دي نقطة أنا قلتها، النصارى النصراني لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الآب، أو أن يقول لا إله إلا الابن، أو أن يقول لا إله إلا الروح القدس. لأن حصر الألوهية في واحد فقط من الثلاثة ينافي عقيدة وحدانية الجوهر. وحدانية الجوهر لما جينا كمسلمين ننتقد النصارى ونقول احنا مسلمين موحدين، هم عندهم مفهوم من الوحدانية، لكن الوحدانية اللي هم يقصدوها ان التلاتة مشتركين في جوهر واحد، ده الوحدانية اللي هم يفهموها، التلاتة مشتركين في جوهر واحد. فهم ما تكلموش على الوحدانية فيما يخص الذات الإلهية، ان الإله يكون واحد او واحد فقط هو اللي يكون حصري فيه الصفات الإلهية او الجنس الألوهية او الطبيعة الإلهية او الجوهر الإلهي، لا ما تكلموش عن النقطة دي، اتكلموا فقط ان احنا بنتكلم عن ألوهية واحدة، ألوهية واحدة لكن هي في ثلاثة، فذكروا تعددية. طيب النصارى يؤمنون بأن الأب والابن والروح القدس من نفس جنس الألوهية الواحدة، تفضل. فهم بيقولوا بجنس ألوهية واحدة أو طبيعة ألوهية واحدة، دي الوحدانية اللي هم يعرفوها. فوق كده لا، في تعددية. طبعا الكلام عن لفظ الجلال الله ده أنا ذكرته قبل كده. في بقى الاقتباس مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة، ده عنوان مقتبس من كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، ده للشيخ أبو أحمد محمد أمان الجامي رحمه الله. الشيخ أبو أحمد محمد أمان الجامي في تدور عنه بعض الأقاويل، لكن ما أعتقد أن عقيدته صحيحة، هي عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلماء كثر جدا زكوه. ممكن يكون في لبعض تلاميذه مشاكل، لكن هو نفسه يعني في بيقول لك الجامية بغض النظر، زي ما بيقول لك انت مدخلي. مدخلي يعني مدخلي يعني تابع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ده علامة في الحديث وأستاذ كبير. الفكرة بقى ان في تلاميذ له انحرفوا، فبقى لك اصل ده فكر المدخلي شيخه، ده باطل، ده شيخه ما ابتدعش المنهج ده، تلميذه أخطأ وانحرف فبقى اتقال ده مدخلي، اصل ده تلميذ ربيع بن هادي المدخلي، فدول مدخلة. الامام نفسه او الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ده علامة كبير. بنفس الكلام برضو الشيخ الجامي، شيخ كبير علامة في العقيدة، وكتابه ده الصفات الإلهية كتاب في غاية الأهمية، بيرد فيها على المنحرفين عن منهج أهل السنة والجماعة في فهم الصفات الإلهية. هنا بيقول فذاته تعالى كاملة، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، يعني لا يوجد آخر بنفس الكمال الذي يتصف به الله عز وجل. فلا تشبه ذاته ذوات خلقي، يعني احنا لما بنقول ان احنا بنثبت لله عز وجل ذات، الذات الإلهية، ان هم بيستدلوا او اهل السنة بيستدلوا بالحديث اللي بيقول ثلاث كذبات في ذات الله، ذات الله فثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابي اللي كان بيقول مش عارف مين على أي ذنب كان في الله مصرعي، وإن يكو في ذات الإله فإن يشأ يسوي على مش عارف مين، مش فاكر بالضبط الأبيات، كان في صحابي يعذب، أنا لو بحثت عنه دلوقتي متون الحديث هكتب وإن يكو في ذات الإله، هو الحديث أنا فاكر إن هو في البخاري، حديث طويل عن الصحابي ده. المهم هم في الآخر الكفار حكموا عليه بموته ويقتلوه يصلبوه، فراح هو أنشد: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو ممزعي. يعني مدام الموت ده في ذات الإله، يعني في سبيل الله، فمش مهم أنا هموت إزاي، ربنا هيدخلني الجنة وأنا شهيد. فهم استشهدوا بالحديث، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول: ثلاث كذبات في ذات الله، يعني في سبيل الله، ده المقصود من أجل الله عز وجل. فالمقصود ذات الله، لما بنقول ذات الله أو نفس الله، المقصود به كيانه وجوده الله عز وجل. في ذات الله يعني في سبيل الله، وهكذا لله عز وجل. فأهل السنة يثبتوا لله ذات، لكن يقولوا ليس كمثلي شيء، لا تشبه ذاته ذوات خلقي، بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. يعني كيفية ذات الله عز وجل لا نعرف كيفية ذات الله عز وجل، الله عز وجل وحده هو الذي يعلم الكيفية. وذاته موصوفة بجميع الكمالات التي لا تعد ولا تحصى، يعني ذات إلهية متصفة بكل الصفات التي تجعله إلها مستحقا للعبادة. وإلى هذا المعنى يشير رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في بعض دعائه وتضرعاته وهو ساجد لله سبحانه وتعالى: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني أن أنت تثني على الله عز وجل وتذكر صفات الله عز وجل وتمدح الله عز وجل، لن تستطيع أن تحصي ثناء عليه كما أن الله عز وجل يصف نفسه ويثني على نفسه، وهكذا. هنا بيقول ده كلام مهم ولو علاقة أيضا باعتقاد النصارى: وزعمت المعتزلة وبئس ما زعموا أن اتصافه تعالى بالصفات يتنافى والوحدانية. يعني أنا لو قلت أن ربنا متصف بالصفات كتير، ده ضد الوحدانية، هم المعتزلة اعتقدوا كده. أو على حد تعبيرهم أن وصفه تعالى بالصفات زائد على الذات يؤدي إلى تعدد القدماء. يعني أنا لو قلت رحيم عليم كريم، يبقى أنا كأني بقول بكذا واحد متصف بالصفات دي، إن كأن كل صفة ليها ذات مستقلة قديمة، ده باطل وهو مفهوم خاطئ، كما لا يخفى على كل من له إيمان بالموضوع. يعني الأهل السنة المسلمين اليهود، أي حد بيؤمن بوحدانية الله، يعلم أني أنا أثبت ذات إلهية واحدة متصفة بصفات كثيرة جدا، ده لا ينافي الوحدانية، إن الله واحد. لأن احنا بنؤمن، لو قلنا كلام فلسفي شوية، إن الصفات ليست لها كينونة مستقلة، الصفة ليست لها كيان مستقل، لكن الصفة مرتبطة بالذات الموصوفة لا تنفك عنه. يبقى هو كيان واحد، ذات واحدة متصفة بصفات كثيرة، هذه الصفات مع تعدديتها لا يستلزم تعدد القدماء زي ما هو بيقول، لا ده هو ذات واحدة، الصفة ليست لها كينونة مستقلة عن الذات، الصفات تابعة للذات الواحدة. خلص الكلام على كده، هو ده كلام المسلمين، كلام كل من يؤمن بإله واحد. طيب، وهو مفهوم موضوع اني لو قلت بصفات كثيرة ده معناه تعدد القدماء، او الكلام اني ده قديم المقصود بأزلي، يعني ان انا اثبت اشخاص الهية قديمة كثيرة، وهو مفهوم خاطئ كما لا يخفى على كل من له إلمام بالموضوع. بل الممنوع الذي لا يسير التوحيد الصحيح هو اثبات ذوات قديمة، لا اثبات ذات موصوفة بصفات الكمال. اللي يثبت ذوات قديمة، أقانيم، أشخاص، كائنات متعددة قديمة، هو ده اللي بينافي الوحدانية، ده اللي وقع في النصارى. النصارى وقعوا في كلام المعتزلة ووقعوا في الزيادة ده. كلام المعتزلة اللي هو إيه؟ إني لو قلت إن ربنا متكلم يبقى ده إثبات ذات قديمة الكلام أو الكلمة. الروح يبقى ذات كائن قديم روح، وهكذا، ده اللي وقع في النصارى. طيب فهنا بيقول بل الممنوع الذي لا يساري التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات موصوفة بصفات الكمال. قال صاحب المواقف إن الكفر إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذوات وصفات ذات وصفات لا إثبات ذات وصفات. فأحنا بنثبت ذات وصفات ذات واحدة ذات إلهية واحدة وصفات كثيرة متعددة. طيب هنبدأ نذكر هقرأ الآيات القرآنية دي وهعلق عليها سريعا. دي كلها آيات في باب التوحيد جبتهم من المراجع اللي أنا أشرت إليهم كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد الإمام الحافظ أبو عبد الله بن مندة حقيقة التوحيد شيخ محمد حسان برضو في الشرح اللي هو معارج القبول شرح سلم الوصول. طيب أول آية طبعا في التوحيد دايما العلماء بيقتبسوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما بيجوا يفسروا إلا ليعبدون يعني يوحدون. عبادة الله تقتضي في البداية معرفته، لابد أن أعرف الله أولا حتى أعبده، فبالتالي بداية عبادة الله معرفته. معرفته أول معرفة لله عز وجل إثبات وجوده إثبات وحدانيته، ده الشاهد من القضية. بعد إثبات وحدانيته ووجوده باقي الصفات، بعد الصفات الأسماء، بعد الأسماء الأفعال، بعد الأفعال الوحي اللي نزل لي اللي يبين لي كيف أعبده. لكن أول عبادة حقيقية هي معرفة الله عز وجل، فاعلم أن له لا إله إلا الله. محتاج علم، أول علم هو معرفتي بالله عز وجل اللي أنا سأوحده وأعبده. طيب في برضو سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اللي هو الإثبات والنفي، وفيه معنى الحصر. اعبدوا الله يعني المقصود ان احنا نعرف الله عز وجل المعرفة التوحيد العلمي، بعد كده التوحيد العملي، والتوحيد العملي لا يصرف إلا لله. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت ده أنا كنت اتكلمت عنه قبل كده. الطاغوت من الطغيان، من تعدي الحد، والحد هو الوحي الإلهي وسلطان الله عز وجل وسيادته وربوبيته عليك. لو أي شيء آخر في الدنيا جعلك تتعدى الوحي وتفعل أفعال أخرى ده طاغوت في حياتك. طاغوت الحد اللي يتعداه هو الوحي اللي ربنا ذكره، الأمر والنهي والتشريع والأحكام وعبادته والتوحيد، كل اللي عندنا في الوحي. ما دمت أنا ملتزم فقط بالوحي ده معناه أن لا يوجد سلطان على حياتي على كل تصرفاتي إلا الله. وجدت ان في اخر، اي شيء اخر يجعلني اتحرك وفق ما يخالف الوحي ده طاغوت في حياتي. طاغوت ده ممكن يكون الشيطان، ممكن يكون نفس الأمارة بالسوء، ممكن يكون قانون وضعي، ممكن يكون مجلس شعب، ممكن يكون دستور، ممكن يكون اي حاجة. وليس بالضرورة ان الطاغوت ده ما يعبد من دون الله وراضي بعبادتي، ده شكل من أشكال الطاغوت. يعني فرعون قطعا ولا شك طاغوت، إنه كان بيأمر بعبادته وده تجاوز الحد المنصوص عليه في الوحي إن أنت المفروض تعبد الله بس. في بعض الناس بتميع وتقول الطاغوت ده هو فقط الذي يعبد من دون الله وراضي بعبادته أو الشيطان. لا، الطاغوت ده أي شيء يجعلك تخرج خارج الوحي، خارج السلطان الإلهي عليك، بيتفاوت درجته. ممكن الطاغوت ده لدرجة ان انت تقع في كفر اكبر او شرك اكبر يخرجك من ملة الإسلام خالص، وممكن يكون شيء يجعلك تقع في معاصي وذنوب صغيرة، لكن كل ده طاغوت. لذلك دي عبارة في غاية البلاغة، اعبدوا الله يعني التزموا فقط بطاعة الله عز وجل وحده، الوحي بس هو اللي يكون له سلطان على حياتك في كل تصرفاتك وفي كل أعمالك، واجتنبوا الطاغوت أي مصدر آخر يجعلك تتحرك في الأرض بغير شرع الله. طيب في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، زي حصر واستثناء العبادة تكون فقط لله عز وجل، وبالوالدين إحسانا. ويعني أنا مش عاوز أطيل في ذكر يعني نكات وفوائد في الآيات عشان ده هياخد مننا وقت كتير، لكن خلينا بحسب الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، التوحيد. في سورة يوسف: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله بها من سلطان يعني الله عز وجل لم يأمر بهذا، ما فيش وحي باللي انتم بتعملوه، وهذا دليل على ان لازم كل شيء نعمله في حياتنا يكون وفق الوحي. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله يعني ما فيش شيء انت بتبحث عنه، ما فيش اي حكم بتبحث عنه، بمعنى ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ اعمل كده ولا كده؟ ايه الحكم في المسألة دي؟ اعمل كده ولا كده؟ ان الحكم الا لله يعني مفيش اي شيء بتدور له على حكم معين او فعل معين المفروض تعمله او تصرف معين او اي شيء بتعمله في دنيتك الحكم فيه لله وحده. في بعض العلماء لما بيجوا يتكلموا عن الحاكمية اللي هو التحكيم شرع الله والكلام ده كله، ساعات بعتقد انه بيصغر الدائرة. القضية مش مجرد تحكيم بعض شرائع او احكام معينة او حدود او كده، لا، المعنى الكبير الاوسع ان كل حركاتك وسكناتك واقوالك وافعالك في هذه الدنيا حكمها يكون وفق اوامر الله عز وجل. انا بدخل برجل اليمين، بخرج برجل الشمال، باكل بايدي اليمين، بعمل كل حاجة، اي حاجة. انت ليه بتعمل كده؟ علشان ربنا قال كده، حكم لله في اي حاجة بعملها. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. فالعبادة دي من ضمن اشكال العبادة، ان ما فيش شيء اعمله في الدنيا الا بامر من الله عز وجل، إلا باتباع الوحي. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدين القيم أي القائم على كل الأمور، زي في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أنا اتلخبطت ما بين قيم وقيم. في بعض العلماء قالوا الاثنين فيهم نفس المعنى، القيام على الأمور والقيمة فيها المعنيين، ان دين قيمته عالية افضل دين احسن دين وهكذا. القيم في برضو المعنيين، معنى القيمة وعلو الشأن والرفع والحسن وهكذا، وفيها معنى القيومية، زي ما في اللغة بتقول ده قيم على فلان او مش عارف مين، يعني بيراعيه وحريص على امره وهكذا. ذلك الدين القيم يعني قائم على الأمور، أي أمر بتعمله ترجع لهذا الدين تشوف إيه اللي مفروض تعمله. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في سورة النساء: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا، الشرك داخل في أول النهي عن اللي وقع فيه النصارى، شرك اشتراك مشتركين في الصفات في الأسماء والألقاب والأفعال، ده واقع في النصارى، ان هم بيجعلوا الاقانيم مشتركين مع بعض في نفس الجوهر الالهي. ده عين الشرك، هذه المعية والاشتراك مذكور في كتابات النصارى بالعبيط. كان من ضمن الابحاث اللي كنت عايز اعملها، او من ضمن داخل ضمن مشروع عصير الكتب، في عصير الكتب بتاع حوار حول الثالوث بتاع كيرلس الاسكندري ده خلص خلاص، كان في اقتباسات كثيرة جدا ان بيبين المعية والاشتراك، ان الاب والابن مشتركين مع بعض في نفس الصفات، مشتركين في نفس الأسماء والألقاب، شركاء في العرش الإلهي. أي حاجة الإله الحقيقي المفروض تكون له، التلاتة مشتركين فيها مع بعض. ده أقبح شرك وكفر ممكن يقع فيه الإنسان، إن أنت تعتقد بالشرك ده إنه حقيقي، إن هو فعلا متصف بالصفات. يعني إيه؟ يعني في شرك زي ما ربنا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أو قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هل النصراني في الحقيقة يؤمن إن الكاهن ده متصف بالصفات الإلهية التي تجعله مستحقا للتشريع، إن التشريع ده حق له؟ لا، النصراني ما بيعتقدش بهذا، لكنه في النهاية أعطى ما هو حق لله، أعطى للكاهن. سواء اعتقد حقيقة هو متصف بالصفات الإلهية التي تجعله مستحقا أنه يكون مشرع، ده مستوى يمكن أقل، هو شرك وكفر هيدخله مخلد في النار. لكن في مستوى أكبر، إن أنا أقول أنا بعبد كرسي وأنا معتقد الكرسي ده متصف بصفات الجنان، ده ما ينفعش. إن المسيحيين يؤمنوا إن المسيح كإنسان هو مع ما يظهر عليه من نقص وصفات إنسانية هو متصف حقيقة بالصفات الألوهية، هو فيه من الألوهية حقيقة، ده كفر بشع جدا، غير ممكن شرك يقع فيه الناس، لكن هم مش معتقدين الاعتقاد ده. يعني الشخص الذي يلجأ إلى الضريح أو القبر عشان يدعوه ارزقني ولا سهلي ولا ولدتي ولا أيا كان، هل هو يعتقد أن هذا صاحب القبر متصف بصفات الألوهية التي تجعله قادرا على تحقيق مطالبه؟ لا. بس بما أنه لا، يبقى كان المفروض تعلم أنه هو لا يستطيع أن يجيبك، ما ده اللي هو وقع فيه. موضوع كبير، موضوع كبير. كل ما شخص يتأمل أكثر في عقائد النصارى سيجد أن هم من أقبح العقائد التي على وجه الأرض، وفي كفر بشع جدا. لذلك الله عز وجل قال ان عقيدتهم دي شتيمة، فيها من القبح الموصوف لله عز وجل الكثير جدا جدا. في سورة الانعام قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، اول حاجة زي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اول حاجة. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اول حاجة. لذلك لما ذكرنا المتن بتاع سلم الوصول إلى علم الأصول، إذ هو من كل الأوامر أعظم، أعظم حاجة وأول حاجة بيذكر الله عز وجل مسائل التوحيد. طيب في بقى في سورة الحجر الآية رقم 96، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، فيها وعيد وتهديد. يعني إيه الذين يجعلون مع الله إلها آخر؟ لو جيت أنت تكلم نصراني قلت له أنت تجعل مع الله إلها آخر هيقول لك لا، لكن الحقيقة لابد أن يتم تأصيل هذه المسألة له، أن أنت بتقول أن الأب والابن والروح القدس ثلاثة حقيقة أقانين، وإحنا بنقول أن الله عندك هو الأب فقط، يبقى أنت لما بتعبد الابن والروح القدس مع الآب يبقى أنت جعلت مع الله الآب مش إله آخر، إلهين تانين، فأنت مستحق لهذا الوعيد الشديد. الله عز وجل يقول النحل إلهكم إله واحد، إشارة إلى الوحدانية دي، إن واحد فقط هو الذي يعبد. في تعددية عندك أبو ابن روح قدس، يبقى أنت ما بتقولش إلهكم إله واحد، إله بمعنى معبود يقدم له العبادة أو كائن متصف. يعني إله واحد يعني إله جاية نكرة، زي ما قلنا نكرة للدلالة على الجنس أو النوع أو الطبيعة أو كذا. هل ينفع أقول لا إنسان إلا محمد زي ما... لا ما ينفعش، عشان في كتير من جنس الإنسانية غير محمد، ما ينفعش أقول لا إنسان إلا محمد. بنفس الطريقة يتقال لا إله إلا الله، يعني ما فيش من جنس الألوهية أو جوهر الألوهية إلا واحد، وهم بيقولوا لا ده في ثلاثة من جنس الألوهية. فبالتالي شوف في نصوص كثيرة جدا ممكن انتوا تراجعوها في ملزمة اسمها نصوص كتابية ضد المسيحية، دور كده لو انا مش فاكر انا حطه فين في المدونة، يا اما هتلاقيه ضمن المقالات والابحاث او اكتب في السيرش نصوص كتابية ضد المسيحية. دي مجموعة نصوص كثيرة ضد العقائد المسيحية بطريقة او باخرى، وانا الايام دي بظبطه وبطوره وهعيد نشره. هتلاقوا من ضمن النصوص في قصة مثلا ان المسيح بيقول ايه، واحد بيجي يسأل المسيح، بيجي يقول له ايه هي اول كل الوصايا، ده في انجيل مرقس. واحد بيسأل المسيح في انجيل مرقس الاصحاح ال 12 العدد 29-28، واحد من الكتبة جه قال له أية وصية هي أول الكل، يعني إيه أعظم وصية؟ إذ هي من كل الأوامر أعظم، إيه أعظم أمر؟ فالمسيح قال له إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. يعني إيه الرب إلهنا رب واحد؟ يعني الإله اللي احنا بنعبده واحد بس، مش ثلاثة ولا اثنين ولا أكتر. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه الوصية الأولى. في الآخر الراجل قال له جيدا يا معلم بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سوى. يعني إيه الله واحد؟ يعني ما فيش فيه تعددية، ما فيش فيه رقم أكتر من واحد. فرح المسيح قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، انت ماشي صح. شوف في زي نص اللي هو منسوب لبولس في اعمال الرسل، الكلمة الدلالية الا واحدة، الا واحدة، واحدا في كورنثوس 8:4، ده نص في غاية الاهمية. كورنثوس الأولى 8:4 بيقول فمن جهتي أكل ما ذبح للأوثان، بيتكلم يعني احنا نقدر ناكل من اللي ذبح للأوثان ولا لا، نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدة، وأن ليس إله آخر إلا واحدة، بغض النظر هو التشكيل ولا طريقة الكلام، لكن الجملة دي بالطريقة دي في غاية الأهمية، فيها نفس النفي والإثبات، إله بالنكرة للدلالة على الجنس والنوع والجوهر والطبيعة وهكذا، مفيش من الجنس ده غير واحد بس، يا إما هيبقى الآب يا إما هيبقى الإبن يا إما هيبقى الروح القدس، لكن ما ينفعش أقول إن في تعددية في جنس الألوهية في الجوهر، ان في اكتر من واحد في نفس الجوهر. هنا بيقول لانه وان وجد ما يسمى آلهة، يعني متسميين آلهة سواء كان في السماء او على الارض، كما يوجد آلهة كثيرون وارباب كثيرون، يعني الناس متخذينهم آلهة لكن هم مش بالحقيقة آلهة، لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء. فالإله الذي يعبد عند النصارى هو الآب، مش معاه الابن ولا معاه الروح القدس. هنا لما بيقول ونحن له ورب واحد يسوع المسيح، هنا المقصود رب واحد يعني سيد واحد نطيعه، زي ما بنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، في توحيد اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس هم كمان عندهم توحيد اتباع المفروض يعني للمسيح، زي ما المسيح بيقول لا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات، ما فيش أرباب على الأرض. يعني كأن المسيح بيقول لو أنت قلت عني أنا رب بمعنى الخالق وكذا ما ينفعش، هو ما فيش غير واحد، أب خالق رب السماوات والأرض غير اللي في السماء الآب، ولا تدعوا مش عارف معلمين لأن معلمكم واحد المسيح، اللي هو خلاص يعني إله واحد معلم واحد أو الواحد فقط الذي نطيعه. دي من ضمن النصوص الهامة جدا. برضو راجعوا كده الملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية، هتلاقوا فيها نصوص كتير. فهنا الذين يجعلون مع الله إله آخر، هم بيجعلوا مع الله إله آخر، لأن الله هنا هو الآب بالنسبة لهم، بيجعلوا معاه الابن والروح القدس. التعددية دي، إلهكم إله واحد، بمعنى إله يعني من جنس الألوهية واحد بس اللي منه. في سورة النحل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. يعني إيه؟ يعني ما تعبدوش أكتر من واحد، واحد بس اللي يعبد. إنما هو، إنما حصر هو إله واحد، يعني واحد بس اللي من جنس الألوهية. إنما هو إله واحد. هنا في بعض الآيات بتجد إن ربنا مش بيذكر هو مين الإله ده، زي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. يعني تركيز على إثبات الوحدانية، في آيات تانية بتقول لك الواحد ده هو مين اللي مفروض تعبده. النصارى محتاجين النقطة دي قبل ما يوجهوا هو مين اللي هيعبد، يتحط القاعدة دي، الوحدانية في الذات الإلهية أو إن من جنس الألوهية واحد بس. بعد كده نقول لك إن الواحد ده اسمه الله ومتصف في باقي الصفات وهكذا. قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. في سورة الأنبياء، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنا جايب الآيات دي ليه؟ راجع في أي تفسير سبب نزول الآية. الله عز وجل قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنكم وما تعبدون من دون الله. الله عز وجل الإله الواحد الخالق السماوات والأرض وما يرى وما لا يرى، في ناس بتعبد بجانبه أو غيره، تتركه وتعبد غيره أيا كان ما دونه. فربنا بيقول أنتم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الصخور اللي في جهنم زي وقودها الناس والحجارة، أنتم لها واردون. أنتم ومعبوداتكم اللي بتعبدوها ربنا هيدخلكم النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا فعلا آلهة بمعنى إيه؟ مستحقين للعبادة، متصفين بالصفات، ما كانش ربنا قدر عليهم ودخلهم النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. جم ناس لما سمعوا هذه الآيات، ما كانش لسه نزل الآيات الباقية، في منهم كانوا بيعبدوا الملائكة، فرحوا قالوا احنا هنحتج على النبي، على محمد يعني اللي بيقول الكلام ده، احنا بنعبد الملائكة، فيبقى الملائكة في النار، انتم ما تعبدون انكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الملائكة هتدخل النار. اليهود قالوا طب احنا بنعبد عزير، وفي الظاهر يبقى عزير ده نبي، يعني فيما بعد نبقى نبحث هو مين عزير ده، انه ما كانش يعني كافر يستحق الخلود في النار. النصارى قالوا احنا بنعبد المسيح، يبقى المسيح في النار. فرح ربنا انزل ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. يعني دول ما رضيوش بعبادتكم، حذروكم من الشرك، ودول فعلوا ما يستوجب دخولهم الجنة، دول مش من اللي هيدخلوا النار. الآية دي ينطبق عليها فرعون عليه لعنة الله وغيره. في بعض العلماء قالوا ان اللي بيعبدوا الشمس والقمر او غيره ربنا هيصور لهم في النار مثل ما كانوا يعبدوه في الدنيا، فيشعروا بان فعلا اللي هو كان بيعبده ده ما نجهوش من النار ولا حاجة. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. لا يحزنهم، في تشكيل هنا غريب، لا يحزنهم الفزع، تقريبا علشان جيت عامل بولد فما تظبطش، لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فانا جايب الايه دي من ضمن الادله على ايه؟ وما تعبدون حته من دون الله. فكره ان احنا الله اسم للذات الإلهية لا يسمى به غيره، اسم لا يسمى به إلا واحد فقط. الواحد ده أي شيء غيره غير مستحق العبادة. المسيح، الملائكة، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، أيا كان غير مستحق العبادة. طيب في ده لسه فاضل آيات كتير، خلينا نقرأ كمان آية في سورة الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. هي الفكرة إيه؟ تبارك الذي، لو كلام عن الله، الإله ده هو مستحق للعبادة. ليه؟ لأنه متصف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الباقيين بقى، طب الناس اللي ما بيعبدوش الله واتخذوا من دونه آلهة، آلهة يعني معبودات بالمعنى الاصطلاحي ده اللغوي، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ده يعني هم غير متصفين بصفات الصفات الألوهية، بل هم يحتاجون لآخر في وجودهم. الآيات دي لو اتأملت فيها كويس جدا هتلاقيها منطبقة، نفي ألوهية المسيح، ضرب في الثالوث، وهكذا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. أنا هختم بآخر آية في سورة الأنعام. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، يعني مع الله هذا الواحد مع آخرين يعبدوا، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد، واحد فقط من جنس الألوهية، وإنني بريء مما تشركون. برضو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نكتفي بهذا القدر النهاردة، نكمل المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.